الحمد لله أمر بالخيرات ونهى عن الخبائث والموبقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والمكرمات. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات. معاشر المسلمين، في وقت تعيش فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عصر الفتن التي أقبلت كبحر خضم قد تلاطمت أمواجه، وليل داج قد ادلهم ظلامه، وفي عصر ألا فيه طوفان الافتتان بمصطلحات براقة، وأصيب فيه بعض أبناء الأمة بانهزامية فكرية وخلقية وثقافية، وبانخداع بزخارف الأقوال وقشور التقدمية المزعومة والمدنية الزائفة، تشتد الحاجة وتدعو الضرورة إلى الوقوف عند نداءات ربانية وتوجيهات قرآنية من إله عظيم ورب كريم، يعلم ما يصلح عباده وما يسعد خلقه. وإن الأمة جميعا لفي ضرورة إلى التبصر والتبحر والوقوف الدقيق والعميق عند توجيه إلهي يهذب النفوس ويزكي الضمائر ويضبط الأخلاق والسلوك، توجيه من خالقنا جل وعلا يحقق إشاءة الفضيلة ومحاربة الرذيلة أينما وجدت. إنه قول ربنا جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. توجيه إلهي تحقيقه يضمن للمجتمع مجامع الخير والفضيلة والقيم الإنسانية. العمل بهذا التوجيه ينأى بالإنسانية عن الإسفاف والهبوط من آفاق العزة والكرامة. توجيه يخلص المجتمع المسلم من أن يقع في حضيض الضعة والمهانة، وينجي مجتمعات المسلمين من أن تغرق في أمواج التيه والضلال، ومن أن تعصف بها تيارات الضياء ودوامات الفساد والدمار. إرشاد قرآني يحذر خفافيش الفساد بأنواعه المتعددة، ويحذر ذوي المناهج المنحرفة بشتى أشكالها من أن تسدل الستار على عقول أبناء الأمة، أو أن تخدعهم بالتنازل عن الثوابت الدينية والمبادئ الخلقية بدعاوى مزركشة وأقوال مزخرفة وألبسة فاتنة. معاشر المسلمين، هذا التوجيه العظيم من الرب الكريم يحذر من التسارع في الانحدار والانحسار من تعاليم الإسلام جريا وراء الأعداء وسعيا خلف الأشقياء، ومما هو واقع في كثير من قنوات إعلامية مرئية ومقروءة. مما يثير في مجتمعات الأمة زوابئ منتنة، وينفث في قلوب شباب الأمة سموما قاتلة من الممارسات الفاسدة والفواجع المدمرة والانحرافات المتعددة من فنون الرذيلة والمنكرات الأخلاقية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، إلى آخر الحديث الذي رواه الشيخان. قال ابن حجر: في معنى قوله فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش، انتهى. وحينئذ فكل دعوة تخل بهذه المعاني فهو من الشر المقصود في هذا الحديث المراد بقوله دعاة على أبواب جهنم، ويدخل فيه دخولا أوليا ما فسره به بعض الشراح كابن حجر بأن المراد بالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وهذا تفسير بالآحاد لا بالجملة. أو ويدخل فيه أيضا ما فسره به بعضهم كالنووي بقوله هو من كان من يدعو إلى بدعة أو ضلالة. والحاصل أن هذه الجملة عامة في كل من يدعو إلى شر وإلى رذيلة وإلى فاحشة. معاشر المسلمين، تبصروا في هذا النهي القرآني الذي يحذر فيه الرب جل وعلا أرباب الدعوات المشبوهة والمناهج المنحرفة التي تهدف من الأمة التسلل إلى الأفكار المنحرفة والتصرفات السيئة. إنه تحذير شديد لكل مسلم يعين ولو بكلمة في إفساد شباب المسلمين عقائديا أو خلقيا، ويحذر كل من يعين على إسلام أجيال المسلمين لأواصف الشرور والتميع والذوبان والانهزامية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من أمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال القرطبي: أي من فعل فعلا جميلا فاقتدي به فيه، وكذلك إذا فعل قبيحا فاقتدي به فيه، ويفيد التحذير من الشر المتكرر إثمه بسبب الاقتداء. أمة الإسلام، أمة القرآن، في هذا التوجيه من الخالق سبحانه نهي أكيد وزجر شديد من كل ما يثير الفتن في المجتمع ويسبب الإفساد في الأرض ويدعو إلى الإجرام والعدوان في مجتمعات المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. فيا من يسعى لإفساد القيم وإهدار الأخلاق ونشر أسباب الإجرام بين المؤمنين وفي مجتمعات المسلمين، اتق الله في نفسك وعد لرشدك، فالله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. واحذر أيها المسلم من أن تكون وسيلة لتحقيق مخططات ومؤامرات أعداء الإسلام ضد دين الأمة وقيمها وأخلاقها، فتبوء بالخسران وغضب الديان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون تمسكوا بتقوى الله جل وعلا، فتقواه مجامع الخيرات. معاشر المسلمين، إن الواجب على كل مسلم في هذه الحياة أن يقف عند مسؤوليته ليحاسب نفسه قبل فوات الأوان، وقبل أن يقف بين يدي الرحمن، وقبل أن لا ينفع مال ولا بنون. وإنه قد آن الأوان، إنه قد آن الأوان أن تقف الأمة كلها وقفة صدق عند هذا التوجيه الرباني، وأن تعي الأمة رسالتها، وأن تتعرف على الخلل الكبير في أوضاعها، وأن تجند الفرص المتاحة لها في الدعوة إلى هذا الدين، وأن تستثمر وسائل العصر الحديث كالفضائي من القنوات، والعالمي من الشبكات، والمقروء من المعلومات في خدمة دين الإسلام والمصالح الحقيقية للأمة فيما يعود عليها بالنفع دنيا وأخرى. وإن الواجب على المسلمين أن يصلحوا أنفسهم بالاتحاد على المصدرين العظيمين، وأن ينبذوا الاتجاهات المنحرفة والمشارب المشبوهة والمسالك الضالة عن الدين. وإن الواجب على المسلمين من أهل الثراء واليسار وذوي الاقتدار أن تكون قنواتهم الإعلامية وسائل بث للدعوة إلى الله وبيان محاسن الدين القويم، بدل أن تحرص على وأد الفضيلة ورفع راية الرذيلة غثاء وهراء عفنا وانحلالا تبكي له الفضيلة وتئن من لأوائه الأخلاق والقيم. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسنا وتصلح به أحوالنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اكتب العزة والكرامة للمسلمين، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح ما فسد من أوضاعنا، اللهم أصلح ما فسد من أوضاعنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أقم جوارحنا على كتابك، اللهم أقم جوارحنا على كتابك، اللهم وأقم جوارحنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر الفضيلة والمكارم والحسنات في ديار المسلمين، اللهم انشر المكارم والفضيلة والقيم في كل مكان من أماكن المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا وسائر الفواحش يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعله من دعاة الخير، اللهم واجعله من دعاة الخير والفلاح يا رب العالمين. اللهم وانصر به دينك، اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك، اللهم وأعل به كلمتك، اللهم وأعل به كلمتك، اللهم وأعل به كلمتك، اللهم احفظه من كل شر يا رب العالمين. اللهم واجعله داعيا إلى الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بينه وبين رعيته على الخير، اللهم ألف بينه وبين رعيته على الخير، اللهم ألف بينه وبين رعيته على الخير. اللهم اجعل هذه البلاد قائدة إلى الخيرات، اللهم اجعل بلاد الحرمين قائدة إلى الخيرات، اللهم واجعل بلاد الحرمين قائدة إلى الخيرات. اللهم واحفظها، اللهم واحفظها من الشرور والموبقات، اللهم واحفظها من الشرور والموبقات، وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان من الشرور والآثام ومن مضلات الهوى والفتن. اللهم احفظ المسلمين من مضلات الهوى والفتن. اللهم احفظ المسلمين من مضلات الفتن والهوى يا رب العالمين. اللهم واقمع أهل الشر والزيغ والفساد. اللهم اقمع أهل الشر والزيغ والفساد. اللهم اقمع أهل الشر والزيغ والفساد. اللهم لا تجعل لهم في ديار المسلمين يدا. اللهم لا تجعل لهم في دار المسلمين يدا. اللهم ولا تجعل لهم في دار المسلمين يدا. اللهم اكبتهم بعزتك. اللهم واكبتهم بعزتك. اللهم واخذل آراءهم. اللهم واخذل آراءهم. اللهم واجعل آراءهم عبرة للمعتبرين. اللهم واجعلهم في الضعة والهوان يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلهم في الضعة والهوان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي فلسطين. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي فلسطين. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي فلسطين. اللهم انشر المحبة والتعاطف بين المؤمنين. اللهم انشر المحبة والتعاطف والتواد بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الغني الكريم. اللهم إنك أنت الغني الكريم. اللهم إنك أنت الغني الكريم. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا غني يا حميد يا غني يا حميد. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. اللهم ارحمنا بضعفائنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.